لا شك أن هذا جائز، لأن الله تعالى قال عن آدم: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن لا يجوز أن نقول عن الرسول إنه عصى ونحن لا ندري، لا يجوز. إنما من حيث الجملة لا شك أن أن أن أنه يجوز أن نصف الرسل بما وصفهم الله به، لكن نقول مثل شخص من الأنبياء أو الرسل إنه عصى ونحن لا ندري، هذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.